وقبل أن يحملك حملته يا فوق الصليب يا حبيبي كم لقيت ألم ممن تمادوا في إذاك وقد غفرت أثام فوق الصليب يا حبيبي كم لقيت ألم ممن تمادوا في إذاك وقد غفرت أثام يا سيدي كم كان قاسيا موت صليب العار وقبل أن يحملك حملته يا بار وقبل أن يحملك حملته يا طلبت من ذقت خلا ذقت كل مرار سالت دماك من حشاك لتفتدي الأشرار طلبت ماء ذقت خلا ذقت كل مرار سالت دماك من حشاك لتفتدي الأشرار يا سيدي كم كان قاسيا موت صليب العار وقبل أن يحملك حملته يا بار وقبل أن يحملك حملته